مات الجوافي خافقي مات الهوى مات الغرام ما الأنس إلا سجدة لله في جنح الظلام مددت إلى الله كف الرجاء بأنات حزني وفيض الشجون إذا عظم الخوف من خالقي إذا عظم الخوف من خالقي بقلب فكل الأماني تهون.